السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع كتاب الإبانة، اللهم يسر لنا إتمامه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا بما علمتنا واجعلنا من يتعلم ليتحبذ وانشر ذلك بين الناس. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم اغفر وارحم وارحمنا تعالى فإنك أنت العزيز الأكرم. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيله وعدن، يريد أن قدره ما بين أيله وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه. نعم، ما أكمل. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا، ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ المظلومين من الظالمين حتى للجماء من القرناء وللضعيف من القوي. جزاكم الله خير. أيضا من باب الإيمان بالغيب والإيمان بما يحدث في يوم القيامة، كما بين المصنف قال: ومن الإيمان بالحوض والشفاعة. أما الشفاعة فقد أكثرنا فيها القول ووسعنا فيها القول أمس بفضل الله جل وعلا وانتهينا منه. والإيمان بالحوض هو ركن أيضا من أركان الإيمان، بل من كذبه كفر. الذي يكذب وجود الحوض قد كفر، وكان بعض المعتزلة قد أولوا ذلك. لكن لما؟ لأن حديث الحوض حديث متواترة، حديث الحوض ثبتت بالتواتر، وأن لكل نبي حوضا وأكثرهم واردا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال وسلم يعني أن الله تعالى قد جعل له حوضا يصب فيه نهر الكوثر الذي من الجنة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن. وأيضا قال وسلم يعني في وصف أباريق عدد نجوم السماء، أباريق عدد نجوم السماء. وهو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طعمه وعن لونه، قال بأنه أحلى من العسل وأنه أبيض من اللبن. فهنا الآن مواصفات ثلاث من أعظم المواصفات التي تبين لك فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كما الحوض فيه تصور معين: أولا الكلام على صفة الحوض، الثاني الكلام على من يشرب من الحوض، الثالث على وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. يعني هو يعني قال لبعض الأنصار على أساس أن اللقاء يكون عند الحوض، تكون فيه الكرامة للشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد بيده أن يشرب من الحوض، لم يرد ذلك ولم يثبت في هذا الباب، لكنه ورد أنه يشرب من الحوض وأنه يزود عن حوضه بأبي هو وأمي. أما في وصف الحوض بأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله كعرضه، وطبعا طول كالعرض هندسة، هذه إيش؟ مربع. طوله كعرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه كمسيرة شهر. بالنسبة للأباريق، أباريق قال كعدد النجوم. هو لما ذكر النجوم فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول هو ممكن نقول أصلا حتى بما ورد في النجوم، لكن الأمر الأول أنها جمال في إيش؟ جمال في المنظر، تعطي الجمال المعنوي، الراحة النفسية ومتعة القلب ومتعة النظر. فقال أباريق كعدد النجوم أو كعدد النجوم لمعانا وبريقا، وتأخذ باللب وأيضا بالعين، وفيها كما قلنا من المتعة النفسية عند والاطمئنان النفسي عندما يشرب من هذه الأنية. الأمر الثاني أنها كثيرة جدا تكفي هذه الأمة، فأنها كثيرة جدا متناثرة وأنها تكفي هذه الأمة، وأيضا يهتدى بها أنهم يهتدون على الحوض مثل هذه الأباريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كما قلنا طعمه أحلى من العسل حلاوة وأبيض من اللبن إشراقة وبياضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن الحوض يصب فيه نهر، هو نهر الكوثر الذي الله تعالى خصه به. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم نام كما قال أنس، نام فقام مستبشرا متهللا فرحا فلما سئل عن ذلك قال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الذي يستدل به الشافعي على أن البسملة آية من كل السور. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فالحوض، هذا بالنسبة للوصف الحوض. من يشرب من الحوض؟ أهل السنة والجماعة هم الذين يشربون من الحوض. أهل السنة والجماعة هم الذين يشربون من الحوض. أولى وأحرى بمن كذب الحوض ألا يشرب منه. وأيضا أهل البدعة والضلالة لا يشربون من الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أزودن عن حوضي، يعني الناس الذين ليسوا من أمتي يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يزود عن حوضه عن هؤلاء الناس. ثم قال وكيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال تحشرون غرلا محجلين، أو لكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت رجلا عنده خيل بهم، أو قال خيل بهم فيهم الغرة على ما أذكر، صحيح، خيلا سود بهم وفيهم الغرة بياض في الرأس أو عند الرأس وبياض عند الرجل، أيعرفه؟ قالوا نعم يعرفه. فقال هكذا إن أمتي تحشر غرا محجلين، الغرة بياض في الجبين والتحجيل بياض في الرجل. قال وهذا من أثر الوضوء، لذلك كان أبو هريرة يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته وطبعا يقصد بذلك التحجيل. ولذلك كان يتوضأ فيشرع في الساق ويشرع في الوضوء إلى العضد، وكان يرفع ذلك للنبي، يعني هو رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك اختلف العلماء هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم هو محض فعل أبي هريرة، اجتهاد منه في مسألة الغرة وأيضا التحجيل. الغرض مقصود يعلم أمته النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون الحوض فيشربون. ثم قال ولا يختل جنة من بين يدي أناس فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، وفي رواية قال أمتي أمتي. وهذه الروايات الثلاث مهمة جدا، لنستفيد منها في الرد على الرافضة الذين يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي، قالوا إذن هم ارتدوا، كيف ذلك وأن والله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين. ولو قلنا بالردة يبقى الردة على أهل النفاق، لما قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وكفر من كفر من العرب، يقصد بهم ذلك، يقصد بهم هؤلاء الذين ارتدوا على عقبين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا على حرف يعبدون الله على حرف. والرواية الثانية مهمة جدا، قال أصيحابي أصيحابي، فيها دلالة عن أنه لا هم على المنافقين لا على كثرة الصحابة. والرواية الثالثة المهمة جدا قال أمتي أمتي أمتي أمتي، لكن يعني لا نستطيع أن نحجهم بأنهم أن أصيحابي أو أصحابي تكون على أمتي. لما لا نستطيع أن نؤول الرواية الأولى على الرواية الثالثة وصيحابي أو أصحابي، نقول المقصود بهم أمتي الذين يأتون من بعدي، لما خص؟ أنا أريد الدليل، لأنه هو الذي فرق في الرواية قال نعم قال أصحابي فإخواني فقالوا نحن، قالوا لا، قال لا أنتم أصحابي وهم أخواني يأتون من بعدي فيؤمنون بي. فالحق أن نقول أنا أصيحابي على المنافقين وأمتي، طبعا معروف أن أهل البدعة والضلالة من مساوي البدعة التي يعني تكون ثمرة سيئة لهم أنهم يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية بحال من الأحوال. لما؟ لأنهم قد أحدثوا وقد ابتدعوا، لذلك يقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا بالنسبة لمسألة الحوض، نسأل الله جل وعلا أن نقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من هذا الحوض. وطبعا إذا قلنا الشرب من ماء الحوض هنا دلالة أنه بعد ذلك يدخل الجنان، لأنه لا يمكن أن نقول أن هذا، لابد أن يكون الحوض بعد الصراط، لابد أن يكون الحوض بعد الصراط، وإن كان خلاف وارد بين العلماء. وأما حكم من كذب بالحوض، قد قال سلم يعني من كذب بالحوض لم يشرب منه، من كذب بالحوض لم يشرب منه، وقد يعني صححه الشيخ الألباني. ثم قال في رواية أخرى من كذب بالحوض فقد كذب بالحق، من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. والحق أن نقول الذي يكذب بالحوض قد رد حديثا متواترا ويكفر بذلك. من رد الحوض فهو يكفر بذلك. الذي يقول لا حوض في عرصات يوم القيامة يكفر بذلك لأنه قد رد حديثا قد ثبت ثبوتا قطعيا. ثم قال الحساب الشفاعة. قد تكلمنا عن الشفاعة. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم، هنا أيضا يتكلم على الحساب، والحساب هذا أمر محسوم أمر محتوم، كما قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، في دلالة على المحاسبة على الدقيق والجليل والقطمير والكبير والصغير. قال الله تعالى في علاء: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وحديث البطاقة يثبت المحاسبة. وأيضا حد عندنا حديث المناجاة، حديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: أيكم يحفظ، فقال قائل: أيكم يحفظ المناجاة، حديث المناجاة؟ قال: أنا أحفظ حديث المناجاة، يناجي الله جل في علاء عباده، أو قال: يكلم الله عباده: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، يلقي عليه كنفه فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول: اللهم نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فهذه المحاسبة. فيقول: الإيمان بالمساءلة، بأن الله تعالى سيسأل كل إنسان عن كل شيء، كما قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، اللهم اغفر ورحمه الله وزعمه تعالى فأنك أنت العز لك، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل عن أربع: عن الشباب، وعن الهرم، عن العمر، وأيضا عن العلم، وأيضا عن المال. عن المال، والمال السؤال فيه أمران: السؤال فيه عن المكسب، كيف اكتسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجسد الذي ينبت من حرام فالنار، أو من سحت فالنار أولى به. وأيضا إذا اكتسبه من حله، من وجه الحل، فأنفقه على وجه الحرمة، فلا يجوز، فإنه سيسأل عن ذلك ويحاسب عن ذلك. لماذا؟ لأن هذه من النعائم التي لابد أن يشكر الله تعالى عليها. وإن الله لا يرضى عن العبد أن يحمد، وإن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع: عن عمره، وعن شبابه، وعن علمه، وأيضا عن المال فيما اكتسبه وفيما أنفقه. وأيضا قد قال الله جل في علاه: ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. وقال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الله جل في علاه: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه الآيات كلها التي سردناها تثبت السؤال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبينه ترجمان، يثبت السؤال. بل عندنا في قول جل في علاه: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عذاب عذب. فقالت له عائشة: يا رسول الله، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: هذا العرض. والعرض هو فيها دلالة على الكلام وعرض الأعمال والسؤال عنها. أما من نوقش الحساب عذب. وطبعا نقاش الحساب هذا أصله الأصيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، الذي قال فيه وتحديث قصير، قال الله تعالى: أن الله جل في علاه يأتي رجل أهل النار فيقول الله جل في علاه: أرأيت إن كنت، أو إن كان لك الدنيا ذهبا أو فضة، أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ يقول: اللهم نعم. فيقول: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فالمحاسبة يعني معلومة ثابتة بالكتاب وأيضا بالسنة. وهنا الله تعالى يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وأيضا قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكيف نجمع بين الآيتين؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنبه. وفي الآية الأخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون، فكيف نجمع بينهم؟ مش تعارض. نعم نعم نعم، تاني والله هذا اختراع. التوجيه له توجيهان، توجيه اول وتوجيه ثاني، وهو ابعد ما يكون على ما قلته. تفضل استاذ. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ما لها وما نحن فيه؟ يعني ينطقون قبل أن يسألوا، يعني تقصد؟ فين الحجر الثاني؟ بذنوبهم. لا، ده ينكرون يوم القيامة، سينكرون حتى أمام الله ينكرون، أعوذ بالله، حتى التزوير أمام الله انتهى الموضوع. قال من تريد أن يكون شاهدا عليك؟ ما في إلا منك، فيختم الله على الفم فيشهد تشهد الجوارح. ها، نعم، هي لا توجيهان. التوجيه الأول في قول جل في علام فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل عن ذنب، لا يسأل سؤال عدم المعرفة، يعني لا يسأله ولا يعلم، ده يسأله هو أعلم به. يبقى النفي هنا نفي مقيد، يعني لا يسأل عن ذنبه لوجود الجهل، بل يسأل عن ذنبه ليقر ما وجد، وهو مكتوب قبل ذلك. مفهوم ولا لا؟ هذا التوجيه الأول. يبقى إذن المعنى سيسأل، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينها وبينه ترجمان، لكن هنا مش مفهوم. السؤال سؤالان، سؤال إقرار وسؤال استفهام. سؤال إقرار أن أسألك لتجيب بإقرارا لتوافق ما عندي، أعلم أنني أعطيتك 100 جنيه تعطيها لزيد، فاتصلت بزيد، زيد محمد أعطاك 1000؟ قال لا. فجئتني أنت فقلت لك أعطيت زيدا 1000؟ الإجابة عندي ولا ليست عندي؟ عندي. طب أنا سألت كلمة لتقر بما عندي، صحيح؟ فيبقى سؤالي ليس للاستفهام، سؤالي لتقر بما عندي. يبقى لا يمكن، لا يسأل أحد عن ذنبه عن جهل، لا، لإقرار ما هو موجود عن علم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو ما قاله حجر الأستاذ الكريم، الأستاذ الفاضل، نعم، من الله عليه به. شوف المواظبة ماذا تفعل، هكذا الملازمة تجد الملائكة تتكلم على لسانك حقا. فابن عباس خرج من هذا لما سألوه عن التنوع، قال أتحسبونها عرصة واحدة؟ إنها عرصات. قال أتحسبونها عرصة واحدة؟ إنها عرصات، عرصات يوم القيامة. قال إذن هي مواقف متعددة، ففي موقف لا يسأل وموقف يسأل، والحكمة عظيمة عند ربنا جل في علاه. قد يكون منافقا فلا يسأل من أجل أن يكون استدراجا له، يحسب أنه قد ينجو وهو لا ينجو. فإذا اختلاف المواقف يكون في المواقف، يسأل في مواقف ولا يسأل في مواقف أخرى. هذا التوفيق بين هذه الآية، ليس عن ذنب إنس ولا جان، وأيضا قول الله جل في علاه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول المصنف ويأخذ المظلومين من الظالمين، هذه معلومة بأن الظلم عند الله جل في علاه لا يضيع بحال من الأحوال. لذلك اللهم اغفر لنا، اللهم إنا ظلمنا كثيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نرد المظالم لأهلها، وألا يعني يهدأ لنا، بل حتى نرد المظالم من أهلها. لأن المسألة يوم القيامة ليست بالهينة، المسألة في المظالم ليست بالهينة، لا هي بالدرهم ولا بالدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عامة أولا الظلم محرم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والحديث القدسي: إني حرمت الظلم على يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس حديث ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له بعد ما ذكر الزكاة قال له: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وحقا أعجل العقوبة البغي والظلم. قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين حجاب. تعرفون ما اسمه؟ تعال الأندلس، هذا أمير الأندلس عباد ولا عماد سيطة. ما تخلوش تاريخ أنه في من الحبس المعتمد بن عباد لما نفوه. ليس الموحدين المغاربة ما اسمهم؟ ليس الموحدين، المرابطين. طبعا تعرفون الفرق بين الموحدين والمرابطين؟ ما تعرفون؟ أما الموحدون فقد قتلوا أهل السنة والجماعة، هم أصلا أصالة معروف معروف مسألة الرحمن العرش استوى. نعم، أصحاب التأويل هذا الموحدون، وشوف يسمون أنفسهم الموحدون، شو عجيب عجيب. أما المرابطون فهم أهل السنة وجماعة. فالمرابطون لا، المرابطون هذا ما اسمه المغربي لا نتمرس ده معهم، يعني نتكلم مع المرابطين. يوسف بن تشافين، يوسف بن تشافين ده في ده ضحالة في التاريخ كمان، يعني مسألة ما طبعا خليك صبر ماشي. يوسف بن تشافين اصلا نعم، المرابطون هم أصالة حرروا الأندلس أصالة. مين؟ لا ما عرف، لا القرامطة مش عارف حاجة، ده هم بيظلموا الشيطان حتى، استغفر الله إذا كان يصح. حتى القرامطة أظلم من الشيطان أصالة. البراميكة بقى تقصد ذلك؟ نعم، أما القرامطة فدول أظلم من الشيطان. نعم، هؤلاء الذين أخذوا الحجر وقال قائلهم: أين أن الحجارة من سجين؟ أين الطير الأبابيل؟ نعم، يقول بذلك أعوذ بالله، ومكث عندهم 20 عام. نعوذ بالله ما ناخذ ذلك. اللهم سلم. المهم الغرض المقصود ابن عباد لما قال له ابنه: ما حل بنا؟ قال: لعلها دعوة مظلوم قد غفلنا. ايش غفلنا؟ قد غفلنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. في رواية: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وهذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم مسألة الظلم. وهنا يوم القيامة تأتي المظالم، فالتحلل يكون بالحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات، لكن الحسنات والسيئات. ولذلك في حديث صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. شوف حتى الصحابة نظرتهم في هذا، المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس هو أكمله، هو من أتى بصلاة وصيام وحج ثم أتى فسب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن انتهت أخذوا من سيئاتي فوضعوها عليه فطرح في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والعجب العجاب في مسألة رد المظالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد شاة تنتطح مع شاة أخرى قال لعلي أو لغيره: قال: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا. قال: الله يعلم وسيختص وسيحكم بينهم، أو قال: سيقتص منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، مع أن الجميع تراب سيكونون ترابا. قال: إن الله سيقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ما يترك إن الله على شيء من المظالم. لذلك أنت تعلم أنهم حتى لو مروا على الصراط يقفون هنا للتطهير، وهي القصاص ومسألة الاقتصاص، وحتى يرد الله جل في علاه المظالم. فمن كان تقيا نقيا ووقع في المظلمة وكان صادق النية وكان قد أخطأ وعلم واعترف، فإن الله جل وعلا يرد عنه صاحبه. والدلائل على ذلك واضحة جدا. فين عمر؟ كيف؟ طب وإيش فيها؟ ما خلاص، ما ده أسلم وتاني كان كافرة. طب إيش فيها هذه؟ يوجد الدلائل هما. الذي يعطيني الإجابة هكذا رميا ويكون فهلوي لأنا أكمل، لا أكمل. نعم، لمن هذا القصر؟ قال هذا من ايش؟ من يصفح، من يصفح لاخيه. وين وجه الدلاله؟ لا انا بسالك انا اهو داخلين بقى، وين وجه الدلاله؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. نعم، أوزع في قلبي ذلك يعني. هو طيب، أنا سأقول لكم شيء. أولا نأخذ حديث القاتل، قتل أخاه، طيب هو قتله كافر ثم أسلم ثم قتل، صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله وفي رواية يعجب الله من رجل يقتل أحدهم أخاه فيدخل جنة. لكن هناك مظلمة، مظلمة إزهاق، إزهاق الروح. وين راحت حتى لو أسلم؟ نقول في أمران. الأمر الأول، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجوب ما قبله. وإن قلنا لا في هذا الباب، طبعا يجوب ما قبله، لو كنا كان على الإسلام ويرضي والله تعالى يرضي، إذن نقول لو كانت الروح التي لابد أن يردها لصاحبها فإن الله جل في علاه يرضيه بإدخاله الجنة، فإن دخل الجنة رضي عن أخيه فيدخل الآخر. يعني المسألة على إرضاء الآخر، المسألة على إرضاء الآخر. والحديث طبعا ذكره حجر، حديث ظاهر في هذا الباب، أنه يقول لمن هذا القصر. أنا حديث ما كنت أعلم، يعني هذا الحديث أنا أصلا ما كنت أعلم، فأخبرنا به، علمنا إياه حجر الصوان هذا، لكن جيد الحمد لله والشكر لله. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بأن الرجل إذا صفح عن أخيه فالله جل في علاه يدخله الجنة، وهذا أيضا ترضية، وهذه من باب الترضية. وكما أن الرجل الذي استدان وكان في نيته الأداء يؤدي الله عنه سبحانه جل في علاه، يؤدي الله عنه سبحانه جل في علاه. لذلك ابن مسعود لما اشترى جارية من رجل ثم ذهب بعد ذلك ليأتيه بالمال فلم يجده، فتصدق بالمال، ثم قال اللهم أن هذا عن صاحب الجارية، فإن راضي يوم القيامة فله، وإن لم يرضى فهو صدقة لي وارضيه عني يا رب العالمين ويأخذ من حسناتي. والله جل في علاه يعطيه الحسنات دون، يرضيه دون أن يأخذ من حسنات أخيه. إذن هنا رد المظالم في يوم القيامة أمر عظيم، أمر جلل، لا يمكن أن يترك الله على مظلمة تذهب بحال من الأحوال حتى من الشاة التي تكون ترابا يوم القيامة. لذلك حذر الله أيام تحذير من الظلم، والظلم أعظم الذنب، الظلم أعظم الذنب، وأعظمه هو الظلم في صرف العبادة لغير الله جل في علا. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائما. طبعا خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة لا يقولون بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والجنة والنار مخلوقتان، بل احتج عند ربهما عندما قالت النار أنا يدخلني المتكبرون الجبارون أو المتكبرون، والجنة يدخلني الضعفاء، فقال الله جل في علاه للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال رحمه الله تعالى: ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقض. يعني حتى في الجنة قال من الأزواج، ما جعل زوجة واحدة، أقل واحد له زوجتان، مش أعديها، لا أعديها لا أمررها حتى نكسر التغريب الذي تعيش به النساء. نعم. قال رحمه الله: والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، لأهل الكبائر من أمتي. قال ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار، وهذه الأدلة من الكتاب ظاهرة جدا في أن الجنة مخلوقة. قال الله تعالى: أعدت بالماضي، أعدت للمتقين. وقال الله في النار أيضا وعدة الذين وعدة الكافرين وعدة المنتقين وثنية عدة للكافرين. وأيضا احتجت لما خلق الله الجنة نظر إليها جبريل أو الملائكة فقالوا لا أحد يعلم بالجنة إلا ويدخلها، ولما خلق النار من الخوف ومن الهلع قالوا لا أحد يسمع بها لا أن يدخلها، ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة بحديث ظاهر جدا، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الفردوس الأعلى قال أولئك الذين يعني وضعت كرامتهم أو غرست كرامتهم بيدي، وهذا فعل من الله جل في علا في الفردوس الأعلى في جوار الرحمن. فقد خلق الله الجنة وخلق النار، ولذلك في دعاء القنوت أو دعاء الليل قبل قيام الليل قال وأن الجنة حق وأن النار حق وأن وعدك حق ولقاءك حق ونبيك وأنبياءك حق أو نبيك حق إلى آخر الحديث. وقد بيّن الله جل في علا أن الجنة مأوى أو مثوى الصالحين المتقين المؤمنين وأن النار مثوى الكافرين، كما قال ذلك عبد الله بن رواحة في البيت أو الشعر الذي تكلم به، وإن كان الأمر يعني في ثبوته فيه كلام. فالجنة خلقها الله جل وعلا نعيما، والنعيم فيها قال ونعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول بحال من الأحوال. والعجب في الجنة أنه تتغير هنا العادات، أي إنسان يعتاد على شيء يمله بعد حين، لو اعتاد على أطعم الأطعمة وأشهى الأطعمة فإنه يملها بعد حين، وإذا يعني من اعتاد شيئا لابد أن يمله. حتى الأرنب كنا نأخذ في الدراسة من زمن بعيد قال كل يوم الخس والجزر، خس وجزر، تتذكر يا باشمهندس؟ خس وجزر، مل الخس والجزر حتى بعد ذلك طبعا الأرنب الغضبان. فهو يعني حتى في الدراسة يمل، لكن شوف في الجنة الله تعالى قال أولئك لا، قال الله جل في علا عن الجنة قال والذين عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. وهذه دلالة، ولأن في الجنة نعيم أنعم النعيم أنهم في كل مرة ينظرون إلى وجه الله جل في علا، إما غدوا وعشيا هؤلاء المقربون، وإما في كل أسبوع في زيارة الجمعة إلى الله جل في علا. أنعم النعيم في الجنة أنهم يزورون ربهم جل في علا على كثبان من فضة ومن نور ومنابر من ذهب ومن نور، إلى كل بحسب إيمانه وكل بحسب اكتمال درجة من الدرجات التي ينزل بها في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأما النيران فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار مثوى الكافرين، وأن الكافر يأتي يوم القيامة درسه كجبل أحد حتى يعني يصلى هذه النار، كما قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، وادعوا ثبورا ما في هلاك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأنت احنا ذكرنا أمس في الشفاعة بأن أبا طالب يقف على جمل من النار، وفي رواية أنه يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا. اللهم سلم يا رب العالمين. فقال الله تعالى في الجنة أكلها دائم وظلها، وأنها لا تنقطع بحال من الأحوال. وأيضا مسألة انقطاع عذاب النار على ما نسب لابن تيمية، والخلاف فيه عريض بين العلماء في مسألة فناء النار. الحق أن نقول كما قال ابن القيم فناء النار يؤول على فناء الدركة من دركات النار، هي دركة الموحدين، لأنها تخلو فإن خلت فلا حكمة في وجودها فتفنى، فيكون يؤول للكلام لو قلنا بثبوت الكلام على ابن تيمية بفناء النار، يبقى يؤول على فناء الدركة الأولى وهي دركة الموحدين، وهذا الرأي كما بيّنه الإمام ابن القيم. وإن قلنا بعدم الثبوت فالحمد لله، لأنها ليست بسديدة وليست بصحيحة. وإن كان بعضهم يرى بأن ابن تيمية قال بذلك واستدل بأدلة، من هذه الأدلة أولا مسألة عقلية محضة بس ولكنها مستقاة من الأحاديث، قال رحمة الله فوق العقل، رحمة الله على وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، قال وتأبى رحمة الله على ديمومة العذاب حتى ولو كان على الكافرين، تأبى رحمة الله ديمومة العذاب، بل نقول بل تأبى حكمة الله خروج الكافرين من النار. يعني من قال، لو قال ابن تيمية تأبى رحمة الله عن خلود الخلود ودوام التعذيب حتى لو كان الكافرين، قلنا بل تأبى حكمة الله أن يخرج الكافر الذي ظلم ظلما بينا وصرف العباد غير الله فعلا أن يخرج من النار. وأما واستدلوا بأثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بفناء النار ولم تثبت، بل هي أسانيد مظلمة هالكة لم تصح بحال من الأحوال، وهذه فيها دلالة على ديمومة العذاب في النار وديمومة النعيم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح، أو يقال الأول ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، وهذا صريح خلود بالموت خلود بلا موت. ماذا يفعلون بقول الله تعالى أولئك خالدين فيها أبدا، بالتأبيد خالدين فيها أبدا، فلا خروج من النار بحال من الأحوال. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، وهذا من فضل الله رفعه. ثم ذكر أنواع النعيم في الجنة، قال والأزواج من حور العين. طبعا لكل امرئ لكل مؤمن زوجان في الجنة زوجان، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه، فلكل امرئ منهم زوجان، وللشهيد 70 زوجة من حور العين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف حور العين وصفا دقيقا لترى كيف البون الشاسع والفرق الواسع، وخلقها الله جل في علاه. والعجيب من فضل حور العين أنها مستثناة من قول الله جل في علاه كل من عليها فان، خلق الله للجنة للديمومة، حتى مع النفخ نفخة الموت لا يمتنا ولا يبأسنا ويغنينا بذلك. فالمستثنى في قول الله جل في علاه إلا من شاء، قال الله جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات وفي الأرض، وفي الآية الأخرى فصعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله منهم حور عين، لا تفنى، خلقها الله جل وعلا للدوام للبقاء للدوام. يصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر الناس وتعجبوا من بعض أمور الدنيا أو قصور الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل سعد فقط في الجنة بالدنيا بأسرها، لمنديل سعد ابن معاذ اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، لمنديل سعد خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حور العين أنها لو أطلت بإصبعها، لو أشارت بإصبعها إلى الدنيا لملأتها نورا ومسكا، لملأتها نورا ومسكا، يرى مخ سوقها أو يرى يعني مخ سوقها من إيش، من اللحم، من بياض اللحم. يا عشاء هذه مع ده أنت تقول الشمس المشرقة تأخذ باللب وبالعين، فكيف بشمس ترى ما وراءها وترى الجمال الذي فيها؟ نعم إزاز شفاف، هذا العته المغولي، يعني هو لما يقول هذا الذي وصل إليه أنه ينظر يقول إذن هي امرأة، شوف لا مش ممكن، هذا اسمه الحد الأعلى، السقف العلوي لتصور الإخوة الأفاضل في هذا، يعني ده معنى كده أنه مش ممكن، لو قيام الليل مش هيقوم، امرأة إزاز هيعمل إيه؟ لا أو كذلك. فأنت لو تذوقت تذوقا راقيا ستعلم كيف الجمال في هذا الباب. أنت أصلا يعني هم المثل العام عند الناس يقولون البياض شطر للجمال، يقولون بذلك صحيح؟ ها لا مش لا لا مش السمار، السمار ده عندكم هو ده النوبيين هم اللي بيقولوا كده، الحق ان هو ده النوب هم الذين يقولون بذلك، لا البياض ده حقا، البياض الكمال كله اوه لا كريم هو شايف خلاص اخذ. فهو الحق ان هو يقول ان ان ان من حور العين كما تملا الدنيا نورا ومسكا، وانه اذا نظر اليها يقال انه لكل اهلون، هناك خيمه كالألؤة مجوفه يدخل فيها له في كل ركن أهلون، عندما يجامع سين لا تراه صاد وهو بجانبها لا تراه ولا تسمع، ما هذا يعني قطع أسباب الغيرة، لا غيرة بحال من الأحوال، ويتمتع في كل بلا منازعة يجامع، يعني إن عنقها 40 وإن جمعها الله أعلم بالوقت الذي جمعها فيه ولا انتهاء. هذا شوف كيف خبأ الله هذا النعيم لعباد المؤمنين، لكننا نحب العاجلة ووصفنا الله بذلك، وهذا فطرة من خلقنا، قال خلق الإنسان من عجل. ولذلك بعض الفضلاء النبلاء كان يقول لو كانت الآخرة خزف دائم والدنيا ذهب فاني لكان للعاقل صاحب اللب السليم السديد أن يقبل الخزف الدائم لأنه دائم، قال فما بالك بالعكس، الدنيا خزف فاني والآخرة ذهب دائم. رحمك يا رب، اللهم اقبضنا إليك غير المفتنين، اللهم اقبضنا إليك غير المفتنين، اللهم اقبضنا إليك غير المفتنين، أمين يا رب العالمين. ولكل أنهار كما وصف الله جل وعلا فيها، لهم أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. عجيب، لما ذكر الخمر ذكر معها اللذة ولم يذكر فيها إيه؟ الغول. لأن خمر الدنيا فيها بعض اللذة، هي لذة مغبونة منقطعة. اللذة هو أن يذهب عقله فيطير فقى في السماء بما تحدثه عقل الباطن. إذا كان رجل لا يستطيع يعني أن يفعل مع امرأة شان يقول أنا أسد البيت، ماشي بهذا خلاص ذهب العقل، وهي وقت يسير. ولذلك قال الله جل في علاه وصفا الخمر التي في الجنة، قال لا فيها إيه؟ غول. فهو يتلذذ بهذه الخمر لكنها لا تذهب العقل، خمر لا تذهب العقل، خمر ينتعش بها وينتشي ولا تذهب العقل. ولذلك حرمت الخمر من أجل من أجل ذهاب العقل. خمر الآخرة لا تذهب العقل، من فضل أنهار من خمر. وأنت تعرف الأنهار هذه يعني هو يملكها حيثما مشى تمشي معه، يملك أنهارا أشجارا ثمارا، ما يتعنى بشيء، إذا اشتهى شيئا وجده هكذا وهو يعني يستجد كأنه رزق مرة أخرى أو من قبل، كما وصفه الله في سورة البقرة. هذا من نعيم، من نعيم، وأعظم ما يكون نعيما في الآخرة سوق الآخرة. عندما قابل، طبعا تعلمون أن المحدثين هم أعظم الناس تطبيقا لما يعلمون، المحدث العالم حقا يطبق ما عنده. فسعيد بن المسيب تعلمون أنه من أخص الناس بمن؟ كأبي سلمة، ممتاز، بأبي هريرة. فقال له أبو هريرة جمعنا الله وإياك في سوق الجنة. شوف المحدث يكلم المحدث الحافظ، قال جمعنا الله وإياك في سوق الجنة. فاندهش سعيد المسيب، قال أو في الجنة سوق؟ أو في الجنة سوق؟ قال نعم سوق، يتزورون فيه ويزور العباد رب العباد. سوق لا بيع فيه ولا شراء، إذا أراد شيئا ولده. حتى أن بعضهم يعني هناك حديث في مسند أحمد عن ابن أبي طالب يعني يقال بأنه لو أراد الولد يعني ينبت له في هذا السوق. طبعا هذا الحديث الحمد لله ضعيف، لكن الصحيح الراجح أنه ما إن اشتهى شيئا لابد أن لهم فيها ما يشتهون. فيقول أبو هريرة جمعني الله وإياك في سوق الجنة. قال أم سوق الجنة؟ قال سوق يتزورون فيه ثم بعد ذلك يزورون ربهم جل في علاه، كل بحسب درجته. ولذلك كل يأخذ جمالا وضياءا بحسب الدرجة. كان قريبا كان مما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقون، ليس بأنبياء ولا شهداء ولا هم من الصديقين. فيقال هؤلاء المتحبون بجلال الله جل في علاه. شوف انظر إلى المحبة في الله، ونحن الآن نجتهد اجتهادا عظيما لقطع أواصر المحبة، نجتهد اجتهادا عظيما لفساد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك قال النبي كونوا عباد الله إخوانا، أوثق عرى الإيمان والحب في الله والبغض في الله. لو لم يعمل المرء عملا يرجو به النجاة يوم القيامة إلا محبته لإخوانه في الدين وفي الديانة يحبه لله جل في علاه لنجا ورب العزة لنجا. وهذا الذي حدا بالشافعية أن يقول أحب الصالحين ولست منه، لأنه يعلم بحبه للصالحين فيه النجاة. وطبعا الدليل الأصيل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ذلك يقول أنس يقول أنا لا أعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعمل بعمل أبي بكر، ولا أعمل بعمل عمر بن الخطاب، ولكني أتمنى من الله جل في علاه أن أكون معهم بحبي لهم، أتمنى من الله أن أكون معهم بحبي لهم. فالمحبة وأواصل محبة لابد أن تصلها وإن قطعك أخوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، بل الواصل حقا أن من قطعك أن تصل. لذلك قال إنك تصفهم المل لما قال له أصلهم ويقطعوني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، إنه لما يزورك تزوره، لا، ابتدئ أنت وابتدئ السلام وابتدئ السؤال واجعل المحبة بينكما على قوة مترابطة، فإن رأى الله تعالى منك الصدق في ذلك أحبك الله. ولذلك الإنسان قال وأشدهم قربا أو حبا لله جل وعلا أشدهم حبا لأخي، أحبهم إلى الله هو أشدهم حبا لأخي. وأفضل ما في الجنة ما وصف الله تعالى إخوانا على سرر متقابلين، لا شحناء لا بغضاء، الكل يتحاب. وحتى إن دخلوا قبل أن يدخل الجنة، أهل الجنة في الحسرة والندامة، ما من أحد إلا وسيتحصر يوم القيامة كما قال ابن عباس، قال حتى ولو كان من أهل الجنة، قال حتى ولو كان من أهل الجنة، فيتحصر على درجة فاتت منه بحسن، حسن واحدة كان ممكن يأخذها، يرتقي درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كتنظر إليها كالنجم في السماء. فما من أحد إلا وسيتحصر يوم القيامة. وأما النيران وما أدراكم من النيران، كفى بالنيران صراخ أهل النيران، كفى بالنيران، أن الله تعالى قال يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأشق ما يكون في النار عدم المواساة. تعرف أن المواساة تهون المصيبة، يتسلى المرء بمصيبة الآخر الذي شاكله، لكن هو لا يرى بعضهم بعضا ولا يحكي بعضهم لبعض، كل يرى نفسه وحيدا فريدا في عذابه. فلذلك قال الله تعالى يأتيه الموت من كل مكان، أسباب الموت كلها محيطة، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لذلك قال الله تعالى بوصف دقيق ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعوذ بالله من عذاب الآخرة، ونسأل الله جل في علاه بديمومة النعيم، وأن ندخل الجنة من أول وهلة مع 70,000 الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر من الذي يعني ينال الشفاعة، وهذا فصلناه أمس، وأن الموحد والذي ينال الشفاعة، والصادق والإخلاص والمخلص في الشفاعة والذي يناله. نعم. في البداية فقط، ولذلك يشتكون الله تعالى هؤلاء أضلونا، وبعد ذلك يقول كل إيه ضعف، وبعد ذلك لا يرى أحدهم الآخر في العذاب. نعوذ بالله من الخزان. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل. والإيمان بالملائكة واجب مفترض. الإيمان بالملائكة واجب مفترض، وهو طبعا لما يقول واجب مفترض يقصد بذلك المصنف في الإبانة أنه ركن من أركان الإيمان. يعني الكفر بالملائكة كفر بالله جل في علاه، لأنه تكذيب لله جل في علاه. ومن كفر بملك قد ثبتت الأدلة على خلقه وعلى وجوده فقد كفر بكل الملائكة، كقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فهم الرسل، والملائكة الإيمان بهم إجمالا والإيمان بهم تفصيلا. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، كما بيّن الله جل في علاه أن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار كما قال صلى الله عليه وسلم، وخلق آدم مما تعلمون من ماء مهين من تراب. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهم لهم أجسام، ليسوا أرواحا كما تقول الفلسفة وغير الفلسفة، هم لهم أجسام كما قال الله جل في علاه جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أجسام. وبين المسلم أنه قرأ أن جبريل عليه السلام قال رأيت الملك الذي جاءني في غار حراء على صورته، قال يجلس على كرسيه بين السماء والأرض له 600 جناح، قلت جناح واحد يسد به الأفق. لذلك إنسان فزع رعب، دخل فقال زملوني، ونظر إلى منظر لا يعلم به إلا الله تعالى من قوة الملك. والملائكة كما قلنا أجساد وأجسام، ولهم عقول ولهم قلوب، لهم عقول يعقلون عن أمر الله، يعقلون عن الأمر، والدلالة على ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هذه دلالة على العقل، عقل الملائكة. ومن عقل الملائكة النير جدا هو إذا صح التعبير، استغفر الله، لكن لهم عقول نعم يفقهون بها جدا، ألا وهي القياس قاسم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا الملائكة قال الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه دلالة أيضا على العقل، أنهم يعقلون عن الله ويفعلون وينفذون أوامر الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما لم تأتنا، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وأن الملائكة الإيمان بهم إجمالا، هناك ملائكة لله جل في علاه، طيب نؤمن بهم ونؤمن أن لهم وظائف، أن الله تعالى خلقهم له وله، وأنهم لائق، وأنهم مع أنهم أجساد وأجسام الله تعالى جعلهم أرفع من البشر، لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، بل يلهمون التسبيح كما تتنفس أنت الهواء، التسبيح والتحميد والتكبير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع قدم أو قال ما من موضع إصبع إلا وملكم راكع أو ملكم ساجد، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونحن نؤمن بمن سماهم الله تعالى من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وأيضا رضوان خازن النار وأيضا خازن الجنة وأيضا مالك خازن النار أيضا ومنكر ونكير. وأيضا نؤمن إجمالا بما أجمله الله جل وعلا. أما جبريل فقد بيّن الله جل وعلا أنه صاحب الوحي كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أمين. قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا جبريل عليه السلام. وأيضا ميكائيل، وطبعا جبريل هو أفضل الملائكة على الإطلاق، جبريل هو أفضل ملائكة على الإطلاق. ولذلك الله تعالى أفراده وضمه، أفراده ذكرا وضمه مع المجموع، لما قال الله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، ذكر ميكائيل معه. أنا أقول التخصيص هو لا لا، يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون، لا لا، وجاء ربك، لا لا، والروح فيها، لا أيوة هذه آتي الآية. يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال. يوم يقوم الروح، الروح هنا جبريل عليه السلام كما قال سورة عما تسألون. نعم، الأول هنا يوم يقوم الروح، الروح وجبريل والملائكة، وجبريل من الجن، لذلك أفراده بالكلام، قال يوم يقوم الروح صحيح أبدا، جبريل من إيش؟ من الملائكة. فيقول يوم يقوم الروح والملائكة، والملائكة عام ينزل تحته من؟ جبريل. لكن ذكره ابتداء كما قلت ابتداء بالأهم، فجبريل عليه السلام هو أعظم الرسل، لذلك جعله أمين الوحي. هو كما قال ورقة بن نوفل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. سبحان الله، فجبريل عليه السلام هو أمين الوحي. ونؤمن بميكائيل، وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر، ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر، وكما قلنا هذا أحب الملائكة إلى اليهود للطعام والشراب، وكان أبغضهم له هو جبريل لأنه يأتي بالأوامر. فميكائيل موكل بالقطر، تؤمن بذلك. وإسرافيل موكل بالقرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه، ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه. وتؤمن أيضا بأسماء من سماهم الله تعالى، وتؤمن أيضا إجمالا بأن لله ملائكة. ماذا يفعلون؟ يطوفون بالبيت مرة واحدة، يطوفون البيت مرة، يدخلون يطوفون ثم إلى يوم القيامة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل يوم يدخل 70,000، 70,000 ملك يدخلون يطوفون بالبيت المعمور. بيت الله تعالى في السماء السابعة، لو نزل على بيت الله الكعبة، يطوفون به لا يرجعون إليه ليوم القيامة. كم ملك إذن في السماوات؟ سبحان 70,000 في كل يوم من أيام الدنيا هذه، 70,000 يدخل يطوف، و70,000 غيرهم. هذه إلى يوم القيامة، 70,000 يدخلون يطوف البيت يطوفون. وعندنا أيضا نؤمن بحملة العرش، يومئذ يحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية. وأيضا نؤمن بالكتبة الذين قد وكلهم الله تعالى بالكتابة، كتابة ما يفعل بنو آدم. وأيضا نؤمن بالحفظة، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، من أمر لم يقدر له. فلا، أنت تمشي بالشارع مثلا وأمامك السيارة ممكن تصطدم بها، تقف وتأخذ يمينا، ما الذي أوقفك سريعا؟ ما تدري، هو الله تعالى وكل ملائكة، ما دام القدر لم ينفذ أنت لا يحدث لك شيء. إذن هذه أيضا الإيمان بالملائكة والإيمان بجميع الملائكة، الملائكة الذين خلقهم الله تعالى يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق العلم أو حلق مجالس الذكر، حتى يكتبوا كل من كان في المجلس، ويصعدون بذلك إلى الله جل في علاه فيسألهم وهو أعلم بهم، إلى أن يقال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا الملائكة الموكلة بالعذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم. والملائكة الموكلة بجر النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يؤتى بالنار، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. كيف ذلك؟ الملك طول من السماء والأرض، صيحة ملك هدمت الدنيا بأسرها، 70,000 ملك لزمام واحد من 70,000 زمام، كيف تكون النار؟ اللهم عفوك، اللهم أنك أمرت، اللهم أنك أمرت فعصينا، ونهيت فارتكبنا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فهذه الملائكة والإمام الملائكة ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان. من كفر بملك واحد فقد كفر بكل الملائكة، ومن كفر بملائكة فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. يحفظون من أمر الله، في أمر لم يقدر عليه يحفظونه، فإذا قدر الله موته، إذا قدر الله مصيبته يقع. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى: كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله. الله أكبر. أولا هو المفروض إذا قال الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل، هذا من باب اللوازم، هو المفروض عمل إيه؟ أتى بفرع، ولا لابد كان يأتي بالأصل، المصنف لابد أن يأتي بالأصل، وهو إيه؟ الكتب. ها ممتاز. أنت عمر أنت أنت أنت, أنت, أنت تجيب مروحة، فهمها؟ بس مروحة ساخنة لأن البرد أتعبك. أين الأصل؟ أنا أقول ما قاله فرع، فأين الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بعيد خالص عن المسألة اللي إحنا فيها. ها حجر أستاذ كريم، دخلنا بقى في السؤال مرة ثانية. ذكر فرعا كان لابد أن يذكر الأصل، قلت هو ذكر فرعا لكان لابد أن يذكر الأصل. فالأستاذ عمر قال الكتب أولا، هو ذكرها الكتب قبل ذلك الرسل. هو يقول بتصديق ما جاءت به. فأنا قلت الأصل أن يؤمن بالرسول أولا. هو الأصل أن يؤمن بالرسول، وهذه مهمة جدا، وهذه تدل دلالة واضحة على ضلال من قال أن من وحد وآمن بأي رسول يعني كفر بغيره دخل الجنة. الأصل أنه لا يسمى عند الله، لا يكون مؤمنا عند الله إلا أن يؤمن بجميع الرسل، بجميع الرسل بما فيهم من محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد فقد كفر بالله، ومن كذب محمدا فقد كذب جميع الرسل. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هو معناها كذبت إيش؟ كذبت خمسة فقط، وهو أكثر ما فيه. صح، قوم نوح كذبوا كم رسول؟ كم رسول؟ هو رسول واحد، من؟ نوح. شوف الله تعالى ماذا قال؟ قال كذبت قوم نوح المرسلين. فتكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل. فالركن من ركن الإيمان الإيمان بالرسل، لقول الله في علاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان ما الإيمان، فذكر الإيمان بأركانه، قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال وأيضا أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما، طبعا لما يقول وبجميع ما جاءت به الرسل من عند الله، كل الكتب السماوية نؤمن بها، كل الكتب السماوية نؤمن بها التي لم تحرف، الكتب السماوية التي لم تحرف نؤمن بها جميعا، كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف التي كانت لإبراهيم، وأيضا ما كتبه الله جل وعلا لموسى. قال آدم: أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استفاك الله برسالاته وخط لك التوراة بيده، فنؤمن بها، ونؤمن أيضا بالزبور الذي أنزل على داود، قال وآتينا داود زبورا، وأيضا بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. فنحن نؤمن بكل الكتب السماوية التي لم تحرف، فهي كتب سماوية من عند الله جل في علاه، قد من الله بها على عباده هداية للبشر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ونحن نؤمن بجميع الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. وبجميع ما قال الله تعالى، لأن الله تعالى قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فنؤمن بكل ما قال الله جل في علاه، فإن قال صدقا، وإن وعد وعد وأوفى سبحانه جل في علا. فإن قال الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، فلا بد أن تعلم أن ما أنبأك الله به هو الحق، ولا بد أن تعمل بهذا، وأن الله تعالى إذا أمرك بأمر ففيه الفلاح والسداد والمصلحة لك، وإنهاك عن شيء ففيه الفساد والمفسدة عليك. قال رحمه الله تعالى: فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا. يعني من قال لا يؤمن بالإنجيل يكفر، من قال لا يؤمن بالتوراة التي أنزلت دون المحرف بالتوراة التي أنزلت على موسى يكفر، من قال لا يؤمن بالزبور الذي أنزل على داود يكفر، من قال لا يؤمن بالقرآن وأن القرآن ده كتابة محمد أو القرآن ده شعر جاهلي كفر كفرا بينا، هم لم يكفروا يكفر به. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا يكفر، فلا بد من الإيمان بكل الكتب السماوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل، وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين. فإحنا عندنا ذكر الجن وذكر الشياطين قبل أن تكمل، فارق ليعلم الإخوة أن عندنا الجميع أصلهم من إبليس، إبليس هو أصل الجميع، لكن هناك جن وهناك شيطان. الشيطان الأعتى، شيطان من شطنة، يعني بعد عن رحمة الله، بعد عن طاعة الله، بعد عن أمر الله. الجن مخلطون، وسورة الجن تثبت لك ذلك، قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، قال في الآية الأخرى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. أما الشيطان فهو شطنة، بعد عن أمر الله جل في علاه، هم كفرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين وهو يغوي بني آدم وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم. أنت نصبتها ليش؟ والله يا شيخ عندي منصوبة. طب ليش منصوبة؟ طيب. وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآي في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى، فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه. طبعا هو أتى في ختامه بحكم من أنكر وجود الشياطين أنه كافر، لأنه مكذب بالله، مكذب لله. الشياطين خلق من خلق الله، خلقهم الله للعب، صحيح؟ حاشا سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين، خلقهم الله للعباد. قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وخلق الله الشياطين من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الجان من النار، وفي الآية خلق الجان من النار، فخلق الله الشيطان من النار. والشيطان له خفة، فيه خفة، والشيطان فيه ما فيه من الرعونة والكفر. أمره الله تعالى بالسجود لآدم فأبى كبرا واستكبارا، كما قال الله تعالى: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيومئذ صارت الحرب مشتعلة مستعرة بين إبليس وبين بني آدم. لذلك قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ووظيفة الشيطان هو الوسواس، هو وظيفة الشيطان للإنسان، ما يبتغيه الشيطان من الإنسان الكفر المبين، هو وراء الشيطان حتى يكفره، وهذا أحظى ما يتمناه الشيطان من ابن آدم. ولذلك قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وأيضا قال الله جل في علاه: واتل مثل الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. غلط. المقصود بأن الشيطان يعني أحظ ما يبتغيه من الإنسان هو الكفر، وإن لم يستطع فيوقعه في الكبيرة، فإن أوقعه في الكبيرة فهو على شفير هلكة، اللهم منعنا الكبائر رب العالمين. أما الصغائر فلا نستطيع أن نمنع أنفسنا منها، وهي فطرة فطر الله الناس عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. نسأل الله أن يجنبنا الكبائر. وقد قال الله جعل أن تجنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله جعل في أولاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فإن وقع في الكبيرة كان على شفير مهلكة فأثبتوا عليها، وإلا فأوقعوا في الصغيرة ثبتوا على الصغيرة. هذا الذي نحن فيه، وجمهور العلماء يرون أن الثبوت على الصغيرة كبيرة، كما قالوا لا كبيرة مع استغفار، هذا قول ابن عباس يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والصحيح أن الصغيرة أبدا أبدا صغيرة إلا باستخفاف القلب. والحق أن الذين قالوا بأن الإصرار على الصغيرة تنقلب كبيرة أنهم جعلوا الإصرار قرينة لاستخفاف القلب، وهذا حكم باللازم، وحكم باللازم ليس من قاعدة أهل السنة والجماعة، هذا حكم باللازم، والحكم باللازم ليس من صنيع أهل السنة والجماعة. لذلك أخطأ من الكبراء من قال لو قيل لرجل الله حرم الخمر قال حرمه عشرب، فقال هذا كفر، أخذه باللازم، أخذه بالإصرار عليه أنه استحلها، مفهوم؟ وهذا خطأ مبين، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الصغيرة أبدا صغيرة حتى تدل القرينة الواضحة على استخفاف القلب، لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. فإذا جاء معه في الصغيرة ثبت عليه، وإلا جعله يفعل خلاف الأولى، يكون مخيرا بين ركعتين أو درهمين يتصدق بهما، فيرغب في الركعات دون الصدق، والصدقة أعظم أجر عند الله جل وعلا وأقرب إلى الله جل وعلا. لما؟ لأن النفع، القاعدة العام، النفع المتعدي عند الله خير من النفع الزائد. كفى في النفع المتعدي أنه أعطى عليه الأجر دون النية، وما من عمل قط يؤجر عليه المكلف إلا بنية. ما الدلالة على ذلك؟ قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، يعني هناك خير من في الذي سيأتي وصفه. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى لو فعل له الخير دون أن ينتوي. قال من يبتغي وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالنية. فالنفع المتعدي أفضل النفع الذاتي. فإن لم يكن سلط عليه أولياءه، يعني يصيبونه بالهم والغم والحزن، هي عيشة فيها الكدر بسبب الشيطان وبسبب النفس وبسبب الذنوب. ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا الهم والغم، وأن يربط على قلوبنا، وأن يمتنا على الإسلام. قال ويدعوهم إلى مخالفة ربهم. نعم، لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وشوف الله تعالى بين لك، هو طبعا الله تعالى يعني قد يعني بعض الصالحين كان يدعو وقيل له بما تدعو ولما تدعو بهذا الدعاء كف عنه، قال لا أكف عنه. كان يقول اللهم إنك سلطت علينا عدوا يرانا من حيث لا نراه ويعلم ما نحن فيه ويعلم عيوبنا، اللهم احفظنا منه. طبعا هذا الشيطان، لأن الله جل وعلا قال يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والله تعالى بيّن أن له خيوط وله شباك وشراك، ولذلك قال يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه أيضا من خطوات الشيطان، أنت تفتح وهو يدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم على التثاؤب، قال فليقذب إن الله يحب العطاس ويكره التساؤب. لأن ده ممكن يدخلون تباعا، يقفون صفا ويدخلون تباعا. ده إذا كان رجل يتساب يعني فاتح الكبري إلى النهاية ونام هو فاتح ما قفلوش تباعا، فلابد أن نفعل السنة أن يقذب قدر ما يستطيع. قال وهو عدوهم يجري منه مجرى الدم، وهذه مهمة جدا. والمعتزل أيضا ينكرون ذلك، ينكرون ينكرون مس الجن بالإنسي لبس، يعني ينكرونه، والأدلة على ذلك ظاهرة. ويوم نحشرهم جميعا، هذا على العموم، ممكن ما يكونش خاص في المسألة لكن على العموم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فهو استمتع بعضهم ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة فقالت إن ابني به المس الجن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأذني ثم أخذ ففغر فاه ثم تفل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج. شوفوا أنا ما أريد، لما الله إيش أقول، أدعو أن يبسهم الجن، كيف ينكرون أمرا ثابتا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اخرج عدو الله انا رسول الله. يا جماعة الخير الواقع الواقع بين ايديكم والله العظيم. انت خذ واحد بس مصروع شيخ هشام ما بتسمع طبعا الشيخ خميس نط من الشباك ما جزا الله رحمه ويحسن ايه نط قفز بالخوف. المسألة ليست بهنا اقول ينطق ويتكلم وترى يعني أنت ما لو رأيت الأخ صرخ صرخة أشد ما تكون. أنا فيها في شيخ كان موجود وبعدين هو أصلا جزاه الله خيرا هم ليس بالقارئ بس الأخ عشان هو شيخ وخطيب والناس بتحبه فدخل رجل قال له أنا جاي من أفريقيا وطبعا أفريقيا كان الرجل محلا خصبا خصبا سمار يا نع أمم في الداخل والله أمم. فالرجل وقف معه هو بيكلمه شاله وغنتها خلاص حيموته والله العظيم. وبعدين ترى بعد ذلك قلب من إفريقي وحش إلى بيتهوفن وجلس يغني ده حقيقي والله. إيه صار الجيم بيلعب رياضة يقفز يحدث الواقع كيف ينكرون هذا الواقع. أقصد الواقع كيف ينكرونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اخرج عدو الله انا رسول الله ما خلاص انتهى فاصل الخطاب في هذا اخرج عدو الله انا رسول الله. والمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم السوداء قالت يا رسول الله اني اسرع واتكشف فادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت لك الجنه وان شئت دعوت لك. قالت اصبر ولكن ادعو الا اتكشف. في روايه في غير الصحيح ودي طبعا اللي بيرفضوها وبيحاولوا يضعفوها وقالوا ابن خزيمه ضعفها ان هي قالت الخبيث يتكشف أو يكشفني. من الخبيث؟ الجن. الجن أما راه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه حتى أحس ببرد لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته بالسرية يلعب به الصبيان. أما القصة اللي حاربوها جدا أن الجن قابل عمر في الخطاب في السكك المدينة. عمر الآن بيبحثون عن من قال هذه قصة لا أصل لها والحق أنه حسنها كثير من العلماء مختلف فيها. نعم مختلف فيها. وابن مسعود لما ذكر له من قال من غير عمر أنه قابله في السكك فصرعه فصرعه عمر الخطاب فقام له قال صرعني مرة ثانية فصرعه عمر الخطاب فصرع ثم وجد يده كيد كلب قال والله إنك لضعيف قال والله إنك لضعيف لا يد يد كلب قال يدك يد كلب إنك لضعيف. وهو الآن صرعه موجود هو حقا موجود. ابن الإمام أحمد حنبل لما أوتي بامرأة يعني قد صرعها رجل فبعث إليه بن علي قال كرامة أن نخرج لأحمد حنبل لكن لما مات أحمد رجع لها مرة ثانية. أما ابن تيمية فأراد أن يتحايل عليه وهذه بالسند صحيح لابن تيمية يقول هو يقرأ عليه فقال الجن نعم أخرج كرامة لك فأنت شيخ الإسلام. قال لا تخرج لأنك ظلمت والله حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد. هو أراد أن يدخل العجب في قلب ابن تيمية قال لا تخرج لأنك ظالم. فهنا هم ينكرون بأنه يمس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي تمتع معك في أهلك. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن بسم الله تمنعه من أن يتمتع بأهلك ولو بالنظر يعني بسم الله تغطي عنه النظر في هذا الباب. فهو يجري مجرى من هذا. والحق أنك ترى كثير من يعني تشوف مرض العشق الصرع بالعشق امرأة يعشقها جن لا تريد زوجها. والله أنا هذه واقع معي كنت في المدرسة عائلة خلاص دخلت على عائلة حفلة بحفلة وكان الرجل صرعته المرأة الجنية والمرأة صرعها الرجل الجني وكان الجني يأتيها ويأمرها ألا تضع الطيب فكانت تضع الطيب يقول لها البسي كذا تخالفه تلبس ما كانت تنفره جدا وكان يؤذيها فتتشنج ويحدث معها صرع وتصرخ لكنها لا تأبى عليه ما يريد. أما الآخر عايش في الهنا تأتيه في كل ليلة بصورة مشكلة مختلفة. الولد بكلمه كان تلميذ فبسأله قال والله العظيم أقسم بالله فتحت على أبي الباب فسمعت صوت امرأة قالت له ادخل واغلق الباب فدخلت شوف إيه القلب هذا الحديد أغلقت الباب ودخلت قالت شوف اوعى تأتي بأحد يقرأ على أبيك وإلا أخطفه محدش عايش لا. فقال قلت له لا ما تخاف ده هي أجبى مما تكون لو قرأنا عليها ممكن تحرق لكن حدث والرجل بيتمتع والله العظيم فتوى جاءت صريحة امرأة كلما الرجل يأتيها لا ترضى، زوجة لا ترضى. لما الأستاذ يأتيها كيفما شاءت في كل ليلة، فامتنعت عن زوجها اكتفت، وهذا يعتبر زنا. نعم، ولذلك في خلاف فقهي بين العلماء في زواج الإيش الجن بالإنس. طبعا الشنقيطي ينفي ذلك ويقول الطبيعة مختلفة، طبيعة الخلقة مختلفة، فكيف يكون الجماع؟ قلنا كأن الشنقيطي البحر نسي أن الله أعطى قوة للجن أن يتمثل في الإنس، فانتهت المسألة. يتمثل في ما كما قلت لك يأتي على أي صورة، فهم ينكرون ذلك. قال هو يجري منه مجرى الدم. قال لا يضر المعتصمين بالله كيده، لأن الله لأنه هو نفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين، لا إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك قال الله جل في علاه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن لهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم. قال الشياطين والمرضى، يعني المرضى هم أعتى الشياطين، والمرضى هم المقصودون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتصفد الشياطين، لأن في رواية أخرى قال وتصفد مرضى الشياطين، أما الصغار فلا. نعم، لما قال أبو موسى يعني قال السلام تبطل الصلاة يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأبيض أو الأحمر، فقال الكلب الأسود شيطان. ابن تيمية قال ويتمثل الشيطان في الكلب الأسود أو الهرة السوداء. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله تعالى ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف. نعم، هنا كأنه رجع لمسألة الصفات مرة أخرى، ومسألة الصفات مرة أخرى كأنه قال بقول السلف أمروها كما جاءت وهذه موهمة، فتمسك بها أهل البدع وقال أهو الآن تفويض من الصحابة من السلف، تفويض من نعم هو تفويض، لكن على ما ليس على ما تقولون أنتم. التفويض تفويضان، تفويض معنى وتفويض كيف، تفويض الصفة بالمعنى وبالكيف، وهذا قول أهل البدع المفوضة الذين عندما تقول لهم الرحمن يقولون الرحمن ألف لام راء حاء ميم ألف نون، هذا الذي نعلمه لا نعلم شيئا آخر، ميم نون أو ألف نون لا نعرف شيئا إلا ذلك. وهذا التفويض كما قلنا فيه ما فيه من البدع والضلالة في ذلك. في أحد لا يعرف ما معنى الرحمن؟ في أحد لا يعرف ما معنى الكريم القدير الرزاق الجبار المتكبر؟ فأما السلف فيفوضون الكيفية، أمروها كيفما جاءت في كيفيتها مع إثبات الكيفية. ولذلك لما قيل المالك الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء في اللغة معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا وأخرجه من المجلس. وذلك لما يأتي عن أحمد بن حنبل وعن ابن عيينة يقول هذه الآيات تفسيرها قراءته، ورد عن ابن عيينة أنه قال تفسيرها قراءته، ورد عن أحمد بن حنبل قال أمروها كما جاءت، احمل الكلام على الكلام الآخر. لما ابن عيينة يسأل عن القدير ويعلم ويبين ذلك، لما ابن عيينة يسأل تجري بأعيننا ويبين ذلك وأنها من صفات الله جل في علاه، بمعنى ذلك أنه يقول قراءتها وتفسيرها يعني كيفياتها أن تفسر وتعلم المعنى وتدرك كيفية الله غيب، الذين يؤمنون بالغيب فهو يثبت كيفية لكنها غابت عنا لا نعلمها، فيا لله جل في علاه، هذا المعنى. فإذا التفويض، تفويض أهل السنة والجماعة تفويض الكيف، وتفويض الكيف مع الإثبات هذه المهمة جدا، يعني يثبت الكيف ويفوض الهيئة الكيفية يفوضها لله جل في علاه. نعم. منهم الغلاة، نعم يقولون لا نعلم عنها شيئا، لا نعلم عنها شيئا، يقولون الذي تقرأه هي قراءتها فقط ما يعلم عنها أي شيء. لأنه يتضمن هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تحمل على المعقول ولا تضرب ولا تحمل على المعقول. طبعا ولا تحمل على المعقول هذا أمر إما نخط المصنف وإما نوجه أو نقول أنه صحيح، هذا الاحتمال الثالث. نعم. ايه جمال ايه يا عم الروعه اللي انت فيها دي. يقول ولا ولا ولا تحمل على المعقول هذا الكلام على الكيفيه لتفهمه. هذا توجيه الكلام لا تحمل على المعقول الكيفيه. ولذلك لا تتفكروا في ذات الله لن تصل الى الله فكره. هذا المعنى الاصيل. نعم. قال ولا تضرب له ولا تضرب لها المقاييس. ولنا ان نقول يقصد بذلك التشبيه. يعني هو نفي التشبيه ونفي التمثيل. وقد نقول بالقياس في الصفات لكن القياس الايش؟ الاولوي، القياس الجلي. نقول كل كمال ثبت للمخلوق فليثبت لله من باب اولى. اذا قال اذا قلنا طبعا كل قاعده لها مستثنيات. اذا قلنا الكلام كمال في الإنسان فهو من باب أولى أن يكون كمالا في الذي خلق الإنسان. خلق فيه هذا الكمال هو أحق بالكمال. لكن لو قلنا العقل العقيم نقص فيه، لكن التوحيد الإلهية الفرد الواحد الأحد لم يلد ولم يولد كمال في الله الذي فعله. نعم. قال رحمه الله ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة. ولا يعمل لها التفاسير يعني التأويل الذي هو تحريف في حقيقة الأمر فيؤولونه. فقال هنا شوف قال التفسير لا تأخذ إلا ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيها إثبات الكلمات لله، فيها إثبات الكلمات لله جل في علاه. ولو كانت هذه الكلمات بمعنى الشجرة، بمعنى المخلوق، بمعنى القدرة، بمعنى على ما أوله الآخرون، فإما أن نقول قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن نقول أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو التفسير، هو التفسير في هذا الباب. وتفسير العلماء لأنهم يأخذون يستقون التفسير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ضوابط اللغة. قال رحمه الله تعالى أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية. طبعا حديث الصفات كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال حجابه النور او حجابه النار، اذا كشفه احرق، لو كشفه على احرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. نعم. قال رحمه الله ومثل ما روي ان الله عز وجل يضع السماوات على اصبع والارض على اصبع. ما هي دي بقى مثل كلها ده كيف ما شئت بقى ضم اكسر ارفع ماشي. والارضين على اصبع. وان الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط. وقوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. هنا اثبت الله اصابع، فقال على اهل السنه والجماعه اثبات هذه الصفه مع امرار الكيفيه، مع اثبات الكيفيه وامرار الكيفيه لانها من الغيب مع الايمان بها، وإثباتها لله جل في علاه. فلله أصابع، نعم لله أصابع. قال يضع الجبال على ده، البحار على ده. وهذا يهودي الذي قال بذلك، كأن اليهودي يعلم عن الله تعالى ما لم نعلمه نحن. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك في ذلك، فهم قالوا ضحك مغتاظا منكرا. رأيتم أحد يضحك منكرا؟ وابن مسعود يبين في الكلام أنه ضحك إقرارا. ها ضحك إقرارا لما قال تعجب أن يهودي يعلم هذه الصفات العظيمة لله جل في علاه، ضحك إكرارا. فلله يد ولله أصابع بل ولله أنامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة، فقال يا محمد فيما يختصم المال الأعلى، فقلت لا أعلم أو قلت لا أدري، قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، فقلت يختصون في الدرجات والكفارات. فالغرض المقصود أنه له أنامل يحسب بيدي ثلاث حسوات سبحانه جل في علاه. وأيضا ذكر هنا القدم، وذكر في رواية الرجل حتى يضع رجله في النار فتقول قط قط، وأن الله يضع قدمه الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه. أما يقولون الرجل ورجل الرجل من الناس، وهذه التأويلات الباردة التي لا دليل عليها. لا ده أنتم أحق بهذا التأويل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان حقا لبينه. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الإجابة رسول الله. إذا لم يقل ذلك قفوا عند قوله، كفوا عن الكلام، يسعكم ما وسع الصحابة، ما أحد قال بهذا. فلذلك قال يضع الجبار قدمه فتقول قط قط، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. كيف؟ الكيف عند الله جل وعلا غيب نؤمن به لا ننكره نثبته، ولكننا لا نعلم عنه شيء، نفوض أمره إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على العرش، وللعرش أطيط كأطيط الرحل. سبحان ربي العظيم. قال وأن الله له، وأن الله على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل. طبعا وأن الله على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد هو حديث، لكن أعتقد ضعفه يعني. العرش ثابت في الكتاب وفي السنة، قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وذلك اختلف العلماء أيهما أسبق خلقا، العرش أم القلم، العرش أم القلم. الحق بأنه قد ثبت لله جل في علاه العرش، وأن الله على العرش كما قال ابن مسعود: ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وبين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، وبين الماء وبين العرش مسيرة 50,000 سنة، والله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم ويعلم ما أنتم عليه. وحديث الأطيط حديث ضعيف، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول به، يقول بمسألة أطيط العرش، لكنه حديث ضعيف، أنا أدين الله بضعف هذا الحديث. ولابد أن تعلم الرحمن العرش استوى أن العرش يحتاج إلى الله. والله لا تحسبن كما تجلس أنت على الكرسي أنت تحتاج الكرسي، لا، العرش يحتاج إلى الله، كل مخلوق فقير إلى الله، والله هو الغني. طيب نقف عند هذا. نعم، لا هو من باب، هو يعني انا اخشى ما اخشى في هذا الباب، انه طالما لم يثبت لا ندخل في مساله التجميل، فالاولى اسلم لنا ان نقف عند ذلك. بس احنا عندنا وان الله اخذ الذريه من ظهر ادم، طب ما هي ما اخذها بيده بيمينه، سيذكر صفه، يعني كلها احاديث صفات. كلها صفات يا حبيبي يا بابا. نسأل الله أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء. نسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يثبت لنا هذه الخيرات، وأن يجعلنا من أقرب الناس لرب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير الجزاء.